السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وأزواجه أجمعين، أما بعد، بحثت عن كتاب يتفرد بسيرة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، فلم أجد إلا هذه الدراسة، وهي رسالة ماجستير لأحد الطلاب من السودان الشقيقة، يتناول في رسالته جزءا من سيرة الوليد بن عبد الملك. وكي أكون منصفا في حقه، سأقوم بقراءة الرسالة كلها ولا أتجاوز المقدمة الطويلة التي تعتبر ضرورية له في أسلوب تقديم رسالته كموضوع امتحان قدمها للمشرفين على امتحانه. ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الخليفة الوليد بن عبد الملك ودوره في الدولة الأموية 86 هجرية حتى 96 للهجرة، 5700 حتى 15700 للميلاد. إعداد عاصم خلف الله الأمين البشير. الدرجة العلمية السابقة بكالوريوس الشرف في التربية، تخصص جغرافيا وتاريخ، كلية العلوم التربوية الكاملين، جامعة الجزيرة، مارس 2008 للميلاد. بحث تكميلي مقدم لنيل درجة ماجستير الآداب في التاريخ، تخصص تاريخ إسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الخليفة الوليد بن عبد الملك ودوره في الدولة الأموية. عاصم خلف الله الأمين البشير. أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان: الدكتور إبراهيم عمر عثمان الطاهر مشرف أول، الدكتور أحمد عبد الله محمد آدم مشرف ثاني. أعضاء لجنة الامتحان: الدكتور إبراهيم عثمان الطاهر، والدكتور عبد الفتاح محمد الكباشي البشير، والدكتور أمين أحمد الطاهر الفضل. الشكر والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء أتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان لأستاذي الجليلين الدكتور إبراهيم عمر عثمان، الذي أشرف على هذه الدراسة وبذل جهدا كبيرا في تصحيحها، وكانت لملاحظاته وتوجيهاته أثر كبير في أن تخرج هذه الدراسة في هذه الصورة. كما أتوجه بوافر شكري وتقديري للدكتور أحمد عبد الله محمد آدم المشرف الثاني على هذه الدراسة، لما أزداه لي من توجيه ونصح وإرشاد. كما يمتد شكري وتقديري إلى الدكتور أمين أحمد الطاهر الذي استفدت من استشارته وتوجيهاته. والشكر موصول إلى جماعة الجزيرة ولعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي التي سمحت لي بالتسجيل لدرجة ماجستير. كما أعبر عن شكري لكلية التربية حنتوب، ولأسرة المكتبة ولقسم الجغرافيا والتاريخ بكلية التربية حنتوب. وأيضا يمتد شكري لمكتبة كلية التربية الحصاحيصة، ومكتبة السودان، والمكتبة المركزية جامعة أم درمان الإسلامية، ومكتبة جامعة السودان، ومكتبة جامعة النيلين. وشكري مسطول للأستاذ الزين محمد طه إدريس الذي قام بتصويب الدراسة من حيث اللغة. ولا يفوتني أن أشكر الأخت إيناس محمد يوسف التي عاونتني في طباعة هذه الدراسة حتى خرجت بهذه الصورة. وفي الخاتم خالص تقديري وشكري وعرفاني لأسرة الكريمة التي وقفت إلى جانبي منذ بداية هذه الدراسة وإلى أن رأت النور. وهذا لكلام الكاتب. ملخص الدراسة: يزخر التاريخ الإسلامي بعدد كبير من الخلفاء الذين كان لهم دور بارز في مسار حركة الإسلام وانتشاره وفي مجالات تطور الدولة الإسلامية، ومن هؤلاء الوليد بن عبد الملك. هدفت الدراسة لإماطة اللثام عن شخصيته ودوره في الدولة الأموية وتوطيد دعائمها. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن الوليد وصل إلى الخلافة عبر الوراثة واقتفى أثر سياسة والده عبد الملك بن مروان، فأبقى على بعض القادة الذين تميزوا بالحنكة والشجاعة والإقدام، وتمكن بفضلهم من تحقيق الفتوحات الإسلامية في المشرق التي توجت بمحاولة فتح بلاد الصين، وفي المغرب وصلت إلى بلاد الأندلس وجنوب فرنسا، كما أظهر اهتماما بالفقراء والمساكين والمرضى وخصص لهم أرزاقا منتظمة. كان كلفا بالعمارة والأبنية، بجانب اهتمامه بتعريب الدواوين. توصي الدراسة بتقديم دراسة علمية عن خلفاء الدولة الإسلامية الذين لم تفرد لهم دراسات تكشف دورهم في بناء الدولة الإسلامية، وبدراسة عن فتوحات الخليفة بن عبد الملك وأثر الاقتصاد والاجتماع وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المقدمة العامة. ألف، أهمية الدراسة. تبرز هذه الدراسة دور الخليفة الوليد بن عبد الملك في بناء الدولة الأموية والسياسة التي انتهجها والتي تعتبر امتدادا لسياسة والده، فضلا عن إظهار دور بعض القادة الذين استعان بهم في توطيد دولته وفي نشر الإسلام خارج نطاق شبه الجزيرة العربية، كأمثال القائد موسى بن نصير وطارق بن زياد اللذين أوصلا الإسلام في عهده إلى أوروبا. كما تبرز مجهودات القائدين قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند ومحاولة فتح الصين. كما تبرز الدراسة الإصلاحات الداخلية التي قام بها الوليد بن عبد الملك والتي جاءت امتدادا لسياسة والده، وأنه احتفظ بعدد من الولاة في مواقعهم. ب. أسباب اختيار الدراسة. هنالك العديد من الأسباب التي دفعتني لهذه الدراسة، منها: أولا، قلة الدراسات التي تناولت إنجازات وأدوار الخلفاء الأمويين. ثانيا، لم تفرد دراسة لوحدها لهذا الموضوع. ثالثا، إثراء المكتبة الإسلامية والعربية بعمل يحوي ويفصل دور الخليفة الوليد بن عبد الملك في بناء الدولة الأموية. رابعا، يعتبر الوليد من الخلفاء الذين لا يمكن تجاوزهم في تاريخ الدولة الأموية، وتوضيح الإصلاحات والفتوحات التي شهدتها فترة خلافته، وأنه من أوائل المؤسسين لهذه الدولة لما قام به من إصلاحات وفتوحات تمت في عهده. تاء، نطاق الدراسة. أولا، النطاق الزمني. تتناول الدراسة الفترة ما بين 86 إلى 96 هجرية، 5700 للميلاد إلى 15700 للميلاد. ثانيا، النطاق المكاني. شملت هذه الدراسة شبه الجزيرة العربية وشرق آسيا، وامتدت إلى إفريقيا والأندلس في أوروبا. فالصعوبات التي واجهت الدراسة. قد واجهتني بعض الصعوبات، تمثلت في عدم توفر المصادر والمراجع في مكان واحد، فكانت مبعثرة في مكتبات متفرقة بالخرطوم والجزيرة، فكلفني ذلك جهدا ماديا ومعنويا. وأيضا من المشكلات التي واجهتني صعوبة استخلاص الحقائق من المصادر، وذلك بسبب الأسلوب أو اللغة القديمة. فضلا عن ذلك، فإن تناولها للأحداث لم يكن على نهج واحد، فهناك مصادر تسرد الأحداث وفقا لتسلسلها الزمني مثل الطبري، وبعض المصادر تسردها حسب موضوعاتها مثل البلازيري. إضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان توجد عدة أحداث في رواية واحدة، مما جعلني أبذل جهدا كبيرا في جمع هذا التفرق المتباين في الروايات المختلفة. مكان الدراسة. جيم، مكان الدراسة من الدراسات السابقة. لا تدعى الدراسة بأنها تناولت هذا الجانب، بل كانت هناك دراسات سابقة تطرقت إلى الموضوع من بعض جوانبه، ولم أعثر على رسالة قد قدمت في الجامعات السودانية